بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. فصل. السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، فقوله واضح وفعله الأصل فيه أنه مندوب، وقد تصرفه القرينة إلى الوجوب أو الخصوصية، إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع، كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها، فإنها تكون مباحة. والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصه الدليل. وإقراره صلى الله عليه وسلم على شيء يدل على الجواز إلا بدليل، ويقدم قوله على فعله. فصل. إجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة لا يحل لأحد مخالفة الإجماع المعلوم، ولا بد أن يستند الإجماع إلا ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل شرعي يعلمه ولو بعض المجتهدين. قال رحمه الله تعالى: فصل. السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، فقوله واضح. تقدم لنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ستة أقسام، ما فعله على ما فعله تعبدا، ما فعله ضياعا مهما، ما كان مستغربنا. هذه الافعال يقول المؤلف رحمه الله: السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره. السنه في اللغه هي الطريقه، السنه في اللغه الطريقه، واضح. وأما استدلال السنة عند أهل العلم رحمه الله تطلق على ثلاثة معاني، تطلق السنة على ثلاثة معاني. المعنى الأول ما يقابل القرآن، الأول ما يقابل القرآن، فيقال الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. وحينئذ المراد بها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو نص خلقي أو خلق. واضح؟ نعم. إذا نقول السنة، السنة في اصطلاح العلماء رحمه الله تطلق على ثلاثة معاني: أولا ما يقابل على ذلك الكتاب والسنة. يراد بها حينئذ كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي أو وصف خلقي أو خلقي. المعنى الثاني في السنة بالاصطلاح ما يقال هذا واجب وهذا مستحب، هذا واجب وهذا مستحب. وحينئذ المراد بها معنى السنة وهي على هذا المعنى ما تقدم أنها ما أمر به لا على سبيل الإلزام في الجسد، وحكمها هو حكمه أنه إله داعي ومثالا ولا يعاقب ذلك. المعنى الثالث من معاني السنة ما يقابل البدعة، ما يقابل البدعة. وحينئذ المراد بها يراد السنة ما وافق الكتاب والسنة، يراد لفظ السنة ما وافق الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. ومن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي. سنتي، المراد بالسنة هنا الهدي الذي جاء به من القرآن إذن السنة تطلق يا عبد الرحمن على كم السنة في اللغة ما هي؟ الطريق والاصطلاح ما يوافق القرآن ما يقابل ما يقابل الإجمال. طيب هو يقول مالك رحمه الله: السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره فقوله واضح وفعله الأصل فيه أنه مندوب، وقد تصيغه القرينة من الوجوب أو الخصوصية من أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فعله أنه مندوب، إذا فعل فعلا فهذا الفعل مندوب، يعني ومراد المؤلف رحمه الله ما يظهر فيه معنى التعب منذ وقد تصريفه القرينه الى الوجوب والخصوصيه. نستفيد من قوله وقد تصريفه القرينه الى الوجوب ان الاصل في فعله انه ليس واجبا، ومن ثم اخذ العلماء رحمه الله قاعده وقالوا ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على وقد تصريفه القرينة هي الوجوب. من القرائن التي تدل على الوجوب مواظبة الرسول عليه الصلاة والسلام عليه، فكونه يواظب عليه ويداوم عليه هذا دليل على الوجوب. أما إذا أمر فواضح، يعني المعلم يقول تصريفه القرينة مواظب القرينة ما ليس بأمر، إذا فعل فعلا مشروعا يعني يظهر فيما تعبد وأمر فيه هذا واضح واضح انه واجب، وليس مراد المؤلف قرينه يعني الامر، يعني اذا فعل وامر صريح الوجوب، لكن اذا فعل فعلا فعل فعلا مجردا قد تصريفه القرينه، والمراد بالقرينه ما يحتف بهذا الفعل مما يدل على انه واجب هي الوجوب. من القرائن كما قلنا ماذا؟ المناظره والمداومه عليه وكونه لا يكون ذلك لا حضرا ولا سفرا إلى الوجود أو الخصوصية. نعم، قد تصير القرينة على الخصوصية مثل الوصال، إني يسكن هي أتيكم. القرينة هنا أنه عليه الصلاة والسلام لما واصل أقر الصحابة على وصالهم، أقر الصحابة على وصالهم، فإقراره قد يفهم منه أنه ليس خاصا به، لكنه لما واصل بهم يوما ثم يوما حتى نعم كالمنكي لهم، قال لو تأخر الشهر لزدتكم كلمة له، وقال إني لست بهيئتكم، قال أو إلا أفعاله التي علم أنه لم يفعلها على وجه التشريع كالأمور التي يفعلها اتفاقا بلا قصد لجنسها، فهذه إيش؟ فإنها تكون مباحة، مثل ما تقدم مما لا الأكل، الشرب، النوم، اللباس. يقول أنها تكون مباحة يعني من حيث الذات، لكن قد يكون فيها صلة مندوبة، صلة مأمور بها أو صلة مبين عنها، كالأكل، الأكل نقول لا حكم له في ذات، لكن قد يكون فيه صلة مرغوبة كالأكل اليمين، وكذلك النوم قد يكون فيه صلة مرغوبة كالنوم على الشق الأيمن وحده. قال والأصل أن أمتهم أسوة اسم أسوة له في الأحكام كلها. نعم، الأصل أن الأمة أسوة للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام كلها، وقالوا في الأحكام يعني في الأحكام الشرعية، فخرج بذلك ما ليس بحكم مثل ما تقدم الأكل والشرب والنوم من الأمور التي تحكمها الطبيعة والجبلة أو الدليل على ان الامه اسوه لهم بذلك عموم قوله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، قال الله تبارك وتعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: خذوا عني مناسككم. هذا يدل على أن الأمة تتأسى به وتقتدي به في ذلك. وقوله على أصل أمته أسوة، أسوة بمعنى قدوة، الأسوة بمعنى قدوة، يعني أن الأمة تتأسى بالرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك. وكيف وما هو التأسي؟ قال أهل العلم رحمه الله: التأسي، التأسي أن نفعل كما فعل لأنه فعل. التأسي أن نفعل كما فعل، يعني في الصلة، لأنه فعل، لأنه فعل، يعني الحامل على فعله نكون تهوى. فقوله أن نفعل كما فعل، يعني الصفة التي فعلها، كقول صلوا كما وعدوا وصلوا، لأنه فعل، يعني لأن فعل ذلك فعلا مجردا، لأن الإنسان قد يوافق النبي صلى الله عليه وسلم مصدقة بالفعل الظاهر، يفعل هذا، يفعل هذا الفعل ويكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس لأنه فعل. مثاله: إذا قلنا اتخاذ الشعر سنة، الإنسان اتخذ الشعر ليس لا على سبيل الاقتداء، اتخذ الشعر هذا ليس اقتداء، هل هذا يعتبر تأسي؟ لا يعتبر تأسي، لأن الحامل له على اتخاذ الشعر ليس الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: إلا ما خصه الدليل. فما دل الدليل على أنه خاص به فإنه يكون خاصا به، كما تقدم من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال: وإقراره صلى الله عليه وسلم على شيء يدل على الجواز إلا بدليل. إقراره صلى الله عليه وسلم على شيء يدل على الجواز. الإقرار ترك الإنكار على فعل الفاعل. أحسن ما قيل في تعريف الإقرار حدا دقيقا أن الإقرار ترك الإنكار على فعل الفاعل. والتعبير بقولنا ترك الإنكار أولى من التعبير بقولنا السكوت على فعل الفاعل. يعني الفرق بين قول الإقرار والسكوت على فعل الفاعل، وبين أن نقول الإقرار ترك الإنكار على فعل الفاعل، لأنه قد يسكت عن الإنكار باللسان ولكن يغير باليد. إذن الإقرار، إقرار النبي، نعم، الإقرار ترك الإنكار على فعل الفاعل، وهذا يدل على أن هذا الترك مع التمكن من الإنكار، مع التمكن من الإنكار ولكن يوجد. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على شيء، وهذا يدل أنه يقول على شيء يشمل إقراره على الأقوال وإقراره على الأفعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يقر قولا وقد يقر فعلا. مثال إقراره صلى الله عليه وسلم القول، إقراره الجارية التي قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء فأقرها. إقراره عليه الصلاة والسلام لصاحب السرية الذي كان يختم بقل هو الله أحد، فلما سأله عن ذلك قال: إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ فيها. نعم. طيب، الإقرار على الفعل، مثل إقراره عليه الصلاة والسلام، كإقراره عليه الصلاة والسلام لمعاذ، كان يصلي معه ثم يذهب بقوم فيصلي به، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طيب، هناك شيء آخر، نعم، أكل الضب، أكل الضب، يعني قال المريض على مائدة يقول يدل على الجواز، يعني أن هذا الفعل جائز، ولكن هل هو مشروع؟ لا، المشروعية إنما تدخل بقوله عليه الصلاة والسلام. إذن الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء يدل على جواز، إنه مباح جائز، لكن لا يدل على المشروعية إلا أن هناك أدلة أخرى تؤيدها. فمثلا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الاستريه الذي لم يكن بكل هو الله أحد، يقول هذا الفعل إقرار على هذا الفعل جائز، لكن هل نقول هو مشروع؟ يعني مطلوب أن نفعله؟ لا، لأن ذلك لم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعل. فعليه يجب أن نفرق بين الشيء الجائز والشيء المشروع. فالمشروعية لا تثبت إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بقوله. أما إقراره على الشيء هذا يدل على الجواز. أقول المشروعية كون الشيء مشروعا لا يثبت إلا بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بقوله. فإذا فعل فعلا هذا دليل أنه مشروع، لأن أنت ذكرت أسبابه به. أو قال قولا، من قال كذا، من جعل كذا، قول كذا، افعل كذا، هل افعل كذا مشروع. أما إقراره على الشيء، يعني رأى شيئا وترك الإنكار وأقره، فهذا يدل على أن هذا الشيء ماذا؟ جائز. مباح جائز. مباح وجائز. لكن نأخذ مثالا واقعيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: إذا مات المؤمن وقضى عمله إلا بثلاث، صدقة جارية أو عين من مثل أو من ذات أو ولد صالح. لو أن شخصا مات له ميت فتصدق عنه وحج عنه واعتمر وقرأ القرآن وأدى ثواب كل وكل من يقول مشهود، هذه الأفعال هي مشروعة؟ نقول في مسألة الحج إذا لم يتجاوز واجبا، يعني مات ولم يعتمد ليست مشروعا. يقول الرضا على كل ليس مشروعا. ما المشروع؟ يقول المشروع هو الدعاء. وعليه هذه الأفعال جائزة، بمعنى أنه لو حج عن أبيه حج تطوع أو احتمر عمرة تطوع أو تصدق صدقة تطوع أو غير ذلك من الأفعال هي جائزة ويرسل ثوابها، ولكن مع ذلك أفضل ما يقدم الميت معه قال أو ولد صالح يدعو لك. قال ذلك في مقام ما يدعو الميت بعد موته، ولم يقل أو ولد صالح يعمل له صالحا أو يتصدق عنه أو يصوم عنه أو ما شابه. يقول المؤلف: وإقراره على شيء يدل على الجواز إلا بدليل. إلا بدليل، فإذا دل الدليل على أن هذا الشيء مشروع أو أنه واجب أو مستحب فإنه يكون على أحسن الدليل. قال: ويقدم قوله على فعله، وذلك فيما إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فيما إذا تعارض قوله عليه الصلاة والسلام وفعله، فهل نقدم القول أو نقدم الفعل؟ نقول: الأصل إن أنكر الجمع. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعل فعلا يخالف هذا القول، فنمر أولا نسلك مسلك الجمع بحيث يحمل القول على شيء على محمل والفعل على محمل. إذا لم يكن فإننا نقدم في هذه الحال القول، نقدم القول على الفعل. لماذا؟ نقول: لأن القول يعني الفعل يحتمل، ولأن الفعل يحتمل أيضا النسيان، يحتمل أنه فعله لأنه خاص به، ويحتمل أنه فعله لأنه ناسي أو لعالم من الأمور. بخلاف القول فإنه تشريع، القول فإنه تشريع. إذا متى تعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله فإننا نقدم القول. نقدم القول. لأن الفعل يحتمل التصريف، ولأن الفعل أيضا يعتبره هذا الوالد، قد يكون فعل ذلك بالزيادة وقد يكون فعل ذلك بحاجة. أما إذا أنكر الجمع، لماذا؟ نقول لأن في الجمع إعمالا بكلا الفعلين، نوع من القول ونوع من الفعل. وفي ترجيح أحدهما قولا أو فعلا إبطال لأحد الدليلين، ومعلوم أن إعمال الدليلين أولى بإبطال أحدهما. من أمثلة ما يؤمن في الجمع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، كذا نهى. وثبت عنه الصحيح أنه شرب لله زمزم قائما، نهى هذا قوله، قوله ينهى وفعله مثل يخالف النهي، فهو نهى عن الشرب قائما وشرب قائما. مع أن نقول هنا الفعل خاص به احتمال، أو نقول نرجح الفعل، نرجح القول لا يكون الشرب قائما، وفعله قوله يشرب قائما عليه الصلاه والسلام هذا يحتمل الخاص ويحتمل ليس انه ناسي او ما شابه ذلك، او نحاول الجمع. والاصل اننا نحاول الجمع، نجمع اذا امكن بين الاثنين، بحيث نحمل فعله على ليس حاجه وبيان الجواز، فلاهيه هذا يدل يعني فعله عليه الصلاه والسلام وهو قومه شرب قائما، يدل على ان النهي عن الشرب قائما ليس للتحريم وانما هو الكراهه، ففعل ذلك بحاجه لبيان ماذا؟ ولبيان الجواب اصلا، فيدل على انه ان الحديث نهى عن الشرب قائما انما ايش؟ للكراهه وليس للتحريم، لانه لو كان لا تبيح إلا الضرورة وليس هذا ضرورة، وليس هذا ضرورة. وعليه نقول الشرب قائما، الشرب المنهي عنه مكروه إلا لحاجة، مكروه إلا لحاجة، فإذا احتاج إلى أن يشرب قاعدة فلا بأس. والدليل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب قائما، وثبت عنه أنه شرب قائما، ما يدل على أن النهي لا شيء بالكراهة. ولهذا قال وهذا اختيار ابن حجر رحمه الله في الفتح، وقال بناء على ذلك إذا رمت تشرب فقط التبوز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صح شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. إذا رمت تشرب تقعد بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. إذا رمت تشرب تقعد، يعني إذا رمت تشرب تقعد تبرز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. من يريد؟ نعم. إذا القول هو يقدم قوله على فعله، هذا عند التعارض وعدم الجمع الجمع. أما مع إمكان الجمع فالواجب الجمع. لماذا الواجب الجمع؟ نقول لأن من إعمال إعمالا بكلا الدليلين، وفي ترجيح القول على الفعل إبطال أي شيء يعنيهما. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل في إجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة. إجماع الأمة على حكم شرعي حجة قاطعة. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف الإجماع، وقال إجماع الأمة. والإجماع في اللغة هو العزم والاتفاق، إجماع لغة العزم والاتفاق، فأجمعوا أمركم يعني اعزموا واتفقوا. وأما الاصطلاح الإجماع هو اتفاق مجتهدين. هذه الأمة يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم الشرع اتفاق مجتهدين، أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم الشرع. هذا هو تعريف الإجماع. الإجماع اتفاق مجتهدين، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم الشرع. نشرح الطرف الثاني. فقولنا اتفاق يخرج بذلك ما لا وجد ولا خلاف، فلا يكون اجماعا ولو كان المخالف واحدا، حتى لو كان الخلاف واحد خالف فإن لا يكون اجماعا، خلافا لمن لم يعتد في مخالفة الواحد من جرير الطبري رحمه الله، من جرير الطبري ومن نحى نحوه لا يعتد بخلاف واحد. فمثلا إذا اتفق العلماء على قول من الأقوال فإن كان المخالف واحد أو اثنين لم يعتد به، لكن جمهور العلماء أو العلماء قاطبة على أنه مع وجود مخالف ولو كان واحدا لا يعتبر إجماعا. طيب اتفاق مجتهدين، المجتهد هو الذي بذل جهده في إدراك الحكم الشرعي، إدراك الحكم الشرعي. شوف المؤلف يتكلم على اجتهاد، والمجتهد اجتهاد لغة بذل الجهد والطاقة، اجتهاد لغة بذل الجهد والطاقة. وأما شرعا فهو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، بذل الجهد لإدراك حكم شرعي، هذا هو ماذا في الاجتهاد. وقد قسم أهل العلم رحمه الله قسم الاجتهاد إلى أقسام، قسم الاجتهاد إلى أقسام. الأول المجتهد المطلق، المجتهد المطلق وهو الذي ينظر في النصوص الشرعية ويستنبط منها الأحكام من غير نظر إلى قول أحد، وما دلت عليه من أحكام يأخذ به، ويسمى مجتهدا مطلقا كالأئمة الأربعة أبي حنيفة مالك الشافعي أحمد سفيان الثوري. هؤلاء ماذا سموا أو سمى الواحد منهم مجتهدا مطلقا. وعد بعض أهل العلم رحمه الله أصحاب الإمام أحمد عد قال صاحب الإنصاف المجاوي وفتاواه وكلامه تدل على ذلك. فتاوى يعني النظر إلى فتاوى شيخ الإسلام وكلامه دل على أن الرجل ماذا؟ مجتهد. طيب القسم الثاني أقسام الاجتهاد مجتهد بين المذاهب، مجتهد حيث أنه لا يتقيد بمذهب من المذاهب، ولكن لا يخرج بقول عن المذاهب، بما أن المذاهب أربعة، لا يتقيد بالحنبلي، شافعي، حنفي، مالكي، لكن لا يأتي بقول إلا يكون له موافق من هؤلاء المذاهب. إذا كان المذاهب مثلا جواز، استحباب، كراهة، تحريم، ما يأتي بقول مثلا بإباحة، ولا نقول بإباحة. فهمتم؟ الأستاذ يسمى مجتهدا بين المذاهب. والمجتهد بين المذاهب هو أن لا يخرج قوله القسم الثالث مجتهد في المذهب والمجتهد في المذهب هو الذي ينظر في أقوال إمامه وأصحاب المذهب ويجتهد في معرفة الصواب بحيث لا يتقيد بالمشهور أو المعتمد من المذهب ويسمى مجتهد. فمثلا إذا كان المذهب كان حنبليا، مذهب الحنابلة مثلا الوجوب، ولا يأخذ الوجوب، يأخذ هو واجب، ينظر الإمام أحمد عنه رواية في الاستحباب، عنه رواية في الإباحة، عنه رواية في الكراهة، يجتهد في معرفة أي هذه الأقوال وسطها. إذا المجتهد في المذهب هو الذي ينظر في أقوال إمامه ونصوصه فينظر منها ما وافق الرابع مجتهد في كتاب أو في باب، مجتهد في كتاب أو باب، بحيث يكون ملما ومحيطا بباب من أبواب الفقه أو بكتاب من كتب الفقه ويجتهد فيه. وهذا يظهر لك واضحا جليا في كتاب الحوار من العلماء من يكون عنده إمام واطلاع وإحاطة بما يتعلق بالفرائض والمواريث، فتجد عنده اجتهاد، عنده معرفة، ويتمكن من الاجتهاد. هذا الاجتهاد يقول اثنين وعلى اجتهاد مجتهد في ذلك، هناك علماء ما عرفوا في الفقه، لو تسأل في الصلاة في الحج ليس عنده عنده فقه الذي يقدمه ايش؟ مسلم، لكن اذا الفرائض سواء كان فقها او حسابا او قسمة يكون دل عليه. وقد اشتهر جماعة من العلماء في هذا الشيء، فدل انه قد اشتهر من الناس في ما يتعلق بالمواريث فقها وحسابا، هذا يسمى مجتهد. هناك قسم خامس مجتهد في مسألة ليس مطلقا ولا بين المذهب ولا بين المذاهب ولا في المسألة، بحيث يبحث هذه المسألة وينظر في أدلتها ومدلل في المسألة من نصوص الكتاب والسنة ويتحرى ما هو الحق من الأقوال ويتوسط من الدين، هذا يسمى مجتهد. فمثلا الإنسان قال سأبحث مسألة معينة، جمع كتب ككتب أحكام القرآن، ككتب السنة، ككتب الفقه، صار يقوم على ليل إلا ويومه، يقعد يومين ويبحث يشوف، ثم خرج إليه في مسألة. هذا اجتهاد ولا مو ليس اجتهاد؟ اجتهاد، لأنه بذل جهده في إدراك الحكم الشرعي. هذا اجتهاد في مسألة. هذا ما يتعلق كتاب الفرائض محيط ما يتعلق بكتاب النكاح الكتاب يبعث درجة يومين على مسألة قراءة الكتاب. كل ربما يستدل بآية، وهذه الآية تدل على الوجوب. اسمع، قرأ الله عز وجل يقول افعلوا كذا زاد افعلوا كذا، فتكون لها مسؤولة. أو يأتي بحديث نصب عن النبي عز وجل أمر أمرا وتوعد وعيد بمعنى أن فقهه مبتدأ وفي حديث موضوع. لابد في المجتهد من أن يعرف الناسخ والمسلول والصحيح والضعيف والعام والخاص. أما بيت الكتب اللي ينظر لا يقول يعني يقول إن أول شيء يمكن الجمع يعني يحمل القول على شيء والفعل على شيء، هذا مقياس. دار العلماء جمع بينهما وقال إن صلى في بيته صلى ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعة، ولكن الأظهر في هذا الأخذ بالأربعة، لأن حديث الركعتين ابن عمر الراوي إنما أخبر بحسب ما نرى، احتمال أنه صلى أيضا ركعتين ولا أربعة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم الجمعة بعدها أربعا صريح لأنه صلى، ولذلك هذه أربع هي مرتبطة بالجمعة، فيصليها المسافر متى صلى الجمعة يصلي، ولا يقول أنا مسافر لا أصلي الراتب. بمعنى الآن المسافر المشروع له أن لا يصلي سنة الظهر بعد والمغرب والعشاء، إذا قدرنا أن المسافر صلى الجمعة لا يقول أنا لا أصلي، لا أصلي نافلة بعد الجمعة، لأني لا أصلي بعد الظهر فلا أصلي بعد الجمعة، لا، يقال الجمعة الصلاة مستقلة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم الجمعة، بعد صليت الجمعة ولا لا؟ إذا تدخل فالأربع بعد الجمعة مشروعة لكل من صلى الجمعة سواء كان مقيما أم المسلمون.